أن من سنه عندك يا أبا عمر هو على الوارث مثل ذلك، ما هو الذي رجح الإمام أو ما هو الخلاف الذي ذكره في عود الإشارة وعلى الوارث مثل ذلك؟ نعم، هات الخلاف أو إن كان عندك صحيح يكفينا. نعم أحسنت. في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يعود على جميع ما تقدم من النفقة والاسترضاع وأيضا كذلك عدم الإضرار بالأم، فالوارث له حكم الوالد وحكم أيضا كذلك من له المولود وهو الوالد، فلا فوت ولا يتخلف شيء من الأحكام التي لمن تقدم وهو المولود له، فعلى الوارث مثل ذلك. والقول الثاني على الوارث مثل ذلك يعود عن الإضرار، أنه لا يجوز له الإضرار بالأم، وهذا الذي اختاره الإمام رحمه الله ابن العربي، وهو قول الإمام مالك وأصحاب مالك، وهو مروي عن ابن عباس والشعبي والزهري. والصواب والله أعلم أن قوله عن الوارث مثل ذلك يعود على جميع ما تقدم في المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فعليه الإنفاق والاسترضاع، وعليه أيضا كذلك عدم الإضرار، لا يجوز له الإضرار. هذا هو الصحيح إن شاء الله. وعلى ماذا إذن يحمل مثل ذلك إفراد الإشارة؟ لأن القرطبي يقول رحمه الله بعد أن ذكر كلام العربي أنه هو الراجح، قالوا لو أراد أن الإشارة يعود على جميع ما تقدم لقال وعلى الوارث مثل هؤلاء، لكن قال مثل ذلك. وعند من؟ تفضل. نعم، أن ذلك هنا بمعنى المذكور، إفراد الإشارة باعتبار أنه يعود على المذكور، أي وعلى الوارث مثل المذكور المتقدم، مثل ذلك أي المذكور المتقدم، فأفرد من أجل هذا، وهذا سائغ في لغة العرب. كل أولئك، كل ذلك كان سيئه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر محرمات كثيرة قال كل ذلك أي المذكور المتقدم، فالإفراد باعتبار المذكور. وما قاله القرطبي فيه نظر، أنه لو أراد الجميع لقال وعلى الوارث مثل هؤلاء، هذا مو صحيح، بل يفرد الإشارة ويقصد به ما سمعته من معنى المذكور ونحو المذكور. وعلى الوارث مثل ذلك ما تقدم أي المذكور كله سائغ. وبهذا رد الإمام الشوكاني على الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، رد عليه بهذا الذي سمعته. عند من؟ ما هو شرط الفطام؟ شرط الفطام، نعم أحسنت، اتفاق الأبوين بعد تشاور وجلوس واتفاق، فإن أرادا فصاما عن تراض منهما والتشاور فلا جناح عليهما، فلا جناح عليكم إذا سلمتم. فنعم، إذا أرادوا الفصام وتشاوروا واتفقوا خرجوا على رأي واحد وهو أنه يفطم الولد قبل الحولين فلا بأس، وإن حصل خلاف فلا، فإن القاضي يحكم بالحولين والوالدات يرضعن أولادهن. إذا أرادت الأم الفصام والفطام قبل الحولين والأب لا يريد الإتمام، فالقاضي يحكم بالإتمام، لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن. أحسنتم. فإذا اتفق الأبوان من غير إضرار بالولد فلا بأس أنه يفطم قبل ذلك. هل يجوز الاجتهاد في أحكام الشريعة التي ما فيها نص؟ نعم، ما فيه مانع، فإن أراد فصاما أو فصالا فإن أراد فصالا عن تراض منهما تشاور فلا جناح، معنى أنه يجوز. فهذه الآية استدل بها الإمام على أنه يجوز الاجتهاد في أحكام الشريعة، لأن الله جعل الوالدين التشاور والتراضي في الفطام، وهذا إذا لم يكن هناك نص، فيعملان على موجب اجتهادهما فيه وتترتب الأحكام بعد ذلك. فإذا حصل تشاور وتراض بينهم ما فيه مانع، وهذا يدل على جواز فلا جناح عليهما. الله يقول وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا بأس أنهم يجتهدوا في هذا الذي أحال الله إليه أو أحال الله الاجتهاد فيه، على الاجتهاد فيه. ومتى يجوز الاسترضاع وأنه لا بأس؟ أو الله يقول وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، متى هذا يكون؟ لا ما عندك، عند غيرك، أنت قد سألته، تفضل. نعم ارفع صوتك. نعم، عند خيفة الضيعة على الولد عند الأم، فإذا خيفة الضيعة على الولد عند الأم تكون مقصرة، عندها تقصير وربما لا تباني به. وهكذا أيضا عند الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه بولدها، وهكذا أيضا عند الإضرار بالولد في الاغتيال ونحوه. أحسن. ففي هذا الحال الله يقول وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا بأس بالاسترضاع عند خيفة الضيعة على الولد عند الأم، وهكذا أيضا عند الإضرار بالوالد في انشغال الأم عن حقه بولدها، فتشتغل بالإرضاع فتشغل عن حق الوالد، وهكذا عند الإضرار بالولد في الاغتيال. وقد تقدم معكم الكلام على غيان الابن. وقوله الإضرار بالولد وجدنا في النسخة الثانية الإضرار بالوالد في نسخة رضا، هذا رضا فضل الهمامي أو الهمامي، فنسخته على الصواب، أو الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه بولدها، وهذا لا شك هو الصواب، لكن من باب تأكيد هذا الأمر أنه يصوب هذا، أو الإضرار بالولد خطأ، أو الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه بولدها يصوب هذا. فهذا المحقق ما يعتني بتحقيق النص، وإنما يعتني بتحقيق الحديث. أما تحقيق النص فهو فيه ما فيه في تحقيقه هنا، والشخص هو سيحقق النص يحقق الأصل حتى تخرج طبعة طيبة وينظر مثل هذه الأخطاء. لكن بعضهم يسلم تحقيق النص لبعض العمال، يقول لهم خذوا هذا الكتاب وحققوا، يعطيهم أجرة، يعني انظروا قابلوا النسخ وانظروا، وبعضهم ربما ما يكون عنده فهم فتفوت مثل هذه الأشياء وما يدقق في النظر في مثل هذه الأمور فتفوته، وهو عامل يعني أجرة، يعطى أجرة وهو يعتني بتحقيق النص. أما تحقيق النص يعتني بتحقيق الحديث، أما النص يسلم للعمال، وهذا ما فيه شيء، إذا كانوا متقنين لا بأس سلم تحقيق النص لهم، يقابلون النسخ والمخطوطات ويأتون له بالكتاب بعد ذلك، لكن ينبغي أن يراجع الكتاب. فتحقيق النص لا يهمل، والله أنه مهم جدا تحقيق النص، فليس يعني بأنزل أهمية من تحقيق الأحاديث التي يخرجه المحقق ويحكم عليها، فليس بالدون. طيب نأخذ ما يسر الله من المسائل أيضا التي تتعلق بالآية المتقدمة، وهي الوالدات يرضعن أولادهن. لازلنا في هذه الآية وأحكام هذه الآية العظيمة، كم نستفيد والله من هذا الكتاب. الحمد لله الذي يسر قراءته، ففيه خير وفيه علم. قال رحمه الله، وكان هذا الاختيار لأن الشيخ كان أراد أن يقرأ فيه في دار الحديث بدمج، وقدر الله ما شاء فعل، فبقي في ذهني هذا. ويسر الله القراءة هنا مع الإخوان، وإلا كان الشيخ يحدث نفسه أنه بل حدث الطلاب أنه يقرأ في أحكام القرآن، لأنه يعتبر المختصر في كتب أحكام القرآن مختصر مفيد. أما القرطبي أوسع من هذا كثير، لذلك اختير هذا المختصر. قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة. قال علماؤنا، من علماؤه؟ المالكية، أحسنت. قال: المسألة الرابعة عشرة. قال علماؤنا: إذا كانت الحضانة للأم في الولد، لو يأتي لنا أحد بكلام ابن حزم لأنه سيأتي لأن له تعلق في بعض الأماكن الذي قرأنا قبله في مسألة الشريفة وإرضاع الشريفة، الأخ الذي جاء بالفائدة هذا موضعها ردا على ابن العربي لأنه توسع هنا قليلا، الذي أتى لنا بالفائدة قبل من كلام ابن حزم، فنقرأ الموطن هذا فقط، رد ابن حزم على الإمام مالك والمالكية. قال: المسألة الرابعة عشرة. قال علماؤنا: إذا كانت الحضانة للأم في الولد تمادت إلى البلوغ، أي أنها تبقى على حضانتها إلى بلوغ الولد ذكرا كان أو أنثى، هذا ما لم تنكح فإن نكحت فإنه ليس لها الحضانة باتفاق العلماء، نقل الاتفاق وفيه خلاف لكن نقل الاتفاق، أقل الأحوال قول جماهير أهل العلم، فهذا قول المالكية وقول أيضا كذلك الحنفية كما سيأتي، أن الحضانة للأم في الولد ما لم تنكح ولو تمادت إلى البلوغ، ولو تمادت إلى البلوغ ولم تنكح فالحضانة إليها، وما فيه إذا بلغ سن التمييز يخير عندهم، وإنما هذا قول الشوافع أنه إذا بلغ سن التمييز 8 سنوات 7 سنوات وأكمل يعني 7 ودخل في 8 فإنه يخير، هذا قول الشوافع. وأما المالكية فإن الحضانة تستمر للأم ما لم تنكح إلى البلوغ في الذكر وفي الجارية أيضا، في الغلام وفي الجارية تتمادى الحضانة عند الأم وبيد الأم وجهة الأم إلى البلوغ ما لم تنكح، كما سيأتي إن شاء الله قراءة الإجماعات في هذا في بعض النساء المستثناء وفي ما هو باتفاق. قال علماؤنا: إذا كانت الحضانة للأم في الولد تمادت إلى البلوغ في الغلام وإلى النكاح في الجارية، تمادت في البلوغ إلى الغلام وإلى النكاح في الجارية، وذلك حق لها، وبه قال أبو حنيفة، هذا قول الحنفية إذن وقول المالكية، وهذا الحكم كما سمعت عندهم ما لم تنكح عند المالكية، فإن نكحت فقد قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت، انتهى. أجمع كل من نحفظ عنه أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت، وإنما هذا الحق والأحقية ما لم تنكح إلى البلوغ عند المالكية وعند كذلك أيضا الحنفية، فتستمر وتتمادى الحضانة إلى البلوغ في الغلام وإلى النكاح في الجارية، والجارية قد تنكح كما تعلمون قبل البلوغ، تنكح صغيرة، فإذا نكحت خلاص تذهب لزوجها، تكون عنده حضانة عند الزوج. هذا قولهم مقيد عندهم رحمهم الله بهذا القيد ما لم تنكح، فإن نكحت فإن الحضانة تنتقل للأب، إذا نكحت الحضانة تنتقل للأب بلا خلاف بين أهل العلم، والخلاف إنما هو فيما إذا لم تنكح وبلغ الولد سن التمييز 7 سنوات، هل تكون الحضانة لا زالت الأم وهي حق بها وتتمادى، أم في هذه الحالة يخير الابن؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الابن إذا بلغ سن التمييز يخير 7 سنوات ودخل في 8 أنه يخير، هذا قول الشوافع كما سيأتي من كلام الإمام رحمة الله تعالى عليه يذكر ذلك. وهنا مسائل ذكرها الإمام ابن قدامة في المغني تقرأ بعد إن شاء الله، نقرأ هذا الذي ذكره الإمام ونقرأ أيضا المسائل التي ذكرها ابن قدامة في المغني تتعلق بالحضانة. وقال الشافعي إذا عقل وميز كأن الواو مقدمة أو مؤخر عن تأخير، كأن السياق إذا عقل وميز خير بين أبويه. من عنده هكذا إذا عقل وميز خير بين أبويه؟ نسختي إذا عقل ميز وخير بين أبويه. لا، يكون الله أعلم إذا عقل وميز خير بين أبويه، فالواو تجعل قبل خير وبعد عقل. من عنده هكذا النسخة يا أخوان؟ أما هذا الكلام ركيك، فيه قلق كما ترى. وقال الشافعي إذا عقل وميز خير بين أبويه، لما روى النسائي وغيره عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ابني؟ من هذا يحاقني في ابني ينازعني فيه؟ زوجتي هذه التي قد طلقتها تريد تنازعني في ولدي. فقال: من يحاقني في ابني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيدي أمه. فالحديث مع قص الحديث يؤيد ما ذهب إليه الشافعي، وهذا هو الصواب، أنه إذا بلغ سن التمييز 7 ودخل في 8 فإنه يخير الغلام بين أبويه، بين الأم وبين الوالد، وإن لم تنكح الأم، وإن لم تنكح، خلافا للمالكية قالوا بالتمادي في الحضانة للأم ما لم تنكح. والصحيح أنها لا تتمادى الحضانة بالأم إلا إلى سن التمييز، فإذا بلغ سن التمييز ولم تنكح لا زالت عن عدم النكاح يخير في هذه الحالة. وهذا النص يدل على مذهب الشافعي ويؤيد مذهب الشافعي وهو الأقرب. فهذا الغلام خير بين أبوي، فاختار أمه فذهب مع أمه، فإن لم يختر أحدا سكت الابن، أحرج من أبيه وأحرج من أمه، وهو يميز ما يدري يذهب مع من. أمه تنظر إليه وأبوه يعطي الفلوس، يبغي حق العصر يبغي حق المغرب، من يحن نختار منهما؟ ولا هذه ورطة، ولد صغير 7 خل 8 لازال محتاج لهذا وهذا، هو محتاج لهذا وهذا. قال: يقرع بينهما في هذه الحالة، يقرع بينهما، تجعل قرعة بين هذا وهذا، إن جاءت على الأم أخذت الأم، وإن جاء على الأب أخذه الأب. هذا إذا احتار الولد هما يدري من يختار وما اختار أحدا، فإنه يقرع بينهما إلى من الحضانة تكون. قال: وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استهما عليه، أي فعل قرع عليه، هذا إذا لم يختار، أما إذا اختار فلا. الرواية الأولى: فلما قال زوجها: من يحاقني في عليه، خيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أمه، خيره بعد ذلك لما حصل الخلاف، لما قال: من يحاقني، يريد الأب، قال: خلاص الآن ننظر، هذا أمك وهذا أبوك، من تريد منهم؟ فأخذ الأم ومشى معها. وقال: وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قالت له المرأة، قالت له المرأة: إن ابني كان ثدي له سقاء وحجري له حواء. كان ثدي له سقاء، وفي بعض الروايات أكمل من هذا أتم، كأنه بالمعنى يروي أحيانا الإمام: فإن بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، هكذا الرواية. فالإمام حين يختصر الحديث أو يذكره بالمعنى ومن حفظه، وإلا الحديث: إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. فسيأتي تتمة الحديث، هكذا الحديث. قالت له المرأة: إن ابني كان ثدي له سقاء وحجري له حواء. الحواء اسم للمكان الذي يحوي الشيء، كما في شرح السنة للبغوي، هذا معنى حواء، أي حجري، حجرتي هذه، وحجري له حواء يحويه وهو فيه، وهذا ما نريد يأخذه زوجي الذي طلقني. فالحواء هو اسم للمكان الذي يحوي الشيء، يقال له حواء. وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا متى هذا الحكم؟ إذا بلغ سن التمييز، إذا بلغ سن التمييز هذا الحكم. وإذا لم يبلغ سن التمييز ولم تنكح الأم، من أحق به؟ الأم. للحديث الذي قبل هذا عندنا حديثان، حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث أبي هريرة في الباب. وهذا الحديث حسن، يقول هنا المحقق قال: تنبيه، هذا الحديث وإن كان حسنا من جهة الإسناد إلا أن الإجماع يعضده. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا، احفظ هذه المسائل مهمة، أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح، بالإجماع عند أهل العلم. وكل من يحفظ عنه هذا الإمام وهو من أهل الاستقراء رحمة الله تعالى عليه، وأحيانا ربما يكون أجمع ويكون هناك خلاف، يكون هناك خلاف بين أهل العلم. حتى هذه المسألة نقل عن عثمان ونقل عن الحسن الخلاف فيها، التي يقول أجمع كل من يحفظ عنه، نقل عن بعضهم الخلاف. قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا لهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح. بعضهم يقول حتى لو نكحت وهو في هذا السن فهي أحق به، وهذا نقل عن عثمان وعن الحسن. وكذا قال أبو عمر ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق من ولدها من أبيه ما دام طفلا. لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق من ولدها من أبيه ما دام طفلا لا يميز شيئا ولم تنكح، ما دام طفلا لا يميز شيئا، إذا كان عندها في حرز، وهذه قيود مهمة، إذا كان عندها في حرز فهي أحق به، الكفاية إلى آخر ما سيأتي. إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج، فهي أحق بالابن وأحق بحضانته ما لم تنكح. هذا بإجماع العلماء أنها أحق بالابن إذا لم يثبت فيها فسق ولا تبرج، وأيضا في حرز الولد وفي كفاية فلها ذلك ما لم تنكح، بإجماع العلماء. قال رحمه الله: وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة: إن ابني كان تجي له سقاء وحجل له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقد ثبت، وهذه الآن مقايسة ويريد أن يستدل بها على الحكم المتقدم، على الحكم المتقدم، على أن ذلك الحكم المتقدم من باب أولى. إذا كانت الخالة هنا أخذت فالأم من باب أولى تأخذ، والحضانة لها من باب أولى، ذكر الحديث الذي سيأتي. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة للخالة، قضى في ابنة حمزة للخالة. وابنة حمزة يقول الحافظ اسمها عمارة، وقيل فاطمة، وقيل أمامة، وقيل أمة الله، وقيل سلمة، الله أعلم، والأول هو المشهور عمارة. وهذا الحديث مشهور عند طلاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من تنازع في ابنة حمزة بالخالة، قال الخالة بمنزلة الأم. فإذا كان الخالة هنا منزلة الأم، إذن الأم من باب أولى أحق بالحضانة، فهي أحق لأنه قال الخالة بمنزلة الأم، فإذن الأم من باب أولى أحق بالحضانة من الأب. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير. هذا متى هذا من غير تخيير؟ ما لم يبلغ سن التمييز، هذا هو الصحيح عند الشافعي، لأنه قضى كما تقدم في سن التمييز بالتخيير. وأما إذا بلغ الذكر فهو بنفسه يختار من شاء، يذهب عند هذا تارة ويذهب عند هذا تارة ويجلس أياما هنا وأياما هنا، فهو الحمد لله الأمر إليه، الأمر إليه، فهو بالغ ويدرك مصالحه، فهو يجلس عند أم أسبوع عند أبيه شهر، فالأمر هذا سهل فيه من بلغ من الأولاد. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة الخالة من غير تخيير، والأم أحق به منها، والأم أحق به منها من باب أولى، والمعنى يعضده، فإن الابن قد أنس بها أي بأمه، المعنى يعضد أن الأم أحق بالحضانة ما لم تنكح، بالدليل وأيضا كذلك بالمعنى وبالقياس، كل ذلك يدل على حقية الأم، لكن قياس ما ذكر شيء هنا، وإنما ذكر من باب أولى. نعم ممكن قياس من باب أولى، ولا النص يكفينا، لكن عندنا نص، وعندنا أيضا حديث الذي فيه الخالة أخذت ذلك من غير تخيير، فالأم إذن من باب أولى، قياس الأولى. وهكذا أيضا عندنا المعنى يعضد هذا الأمر أن الأم أحق بالحضانة. ليش معنى يعضد؟ علل وبين المعنى أنه يعضد هذا الحكم، فقال: فإن الابن قد أنس بها، فنقله عنها إضرار به، نقله عنها إضرار به، فالمعنى يؤيد أن الأم أحق ما لم تنكح. هذا كلام جميل، وهنا مسألة مهمة، وهي: هل جهة الأمومة أحق مقدمة على جهة الأبوة، أم جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة؟ هذه مسألة يذكرها الفقهاء، وهي مسألة هل جهة الأمومة مقدمة عند فقد الأم، هذا لأنه قال هنا الخالة بمنزلة الأم، جهة الأمومة هل هي مقدمة عند فقد الأم، أم جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة في هذه الحالة؟ هذا كله عند فقد الأم، الأم هي موجودة، ماتت، الولد صغير، الولد صغير، والأب أيضا ما هو موجود، أما إذا كان الأب فهو حق به، فهو حق به، فماذا نصنع بالولد هذا؟ هل نقدم جهة الأمومة ونعطي أختها، أو نعطي لأمها، إن لم توجد الأم نعطي للجدة التي فوق، أم نرجع إلى العمات، نرجع العمات والأعمام ونقول جهة الأبوة أحق من جهة الأمومة، ما في أم ولا في أب، كيف نصنع في هذه الحالة في الولد هذا الحضانة، حضانته كيف تكون؟ هل يرجع إلى الأم فتكون جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، أم نرجع إلى جهة أبيه وأهل أبيه فنقدم عمه ونقدم أيضا كذلك عمته على جهة الأمومة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المشهور في مذهب أحمد أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، هذا هو المشهور في مذهب أحمد، أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، فيقدمون الخالة لأم على الخالة لأب، ويقدمون العمة أيضا كذلك لأم على العمة لأب، ويقدمون أم الأم على أم الأب، وهكذا. هذا هو المشهور في مذهب أحمد، يقدمون أم الأم على أم الأب، وأيضا الجهات المتقدمة يقدمون الخالة على الجهة الأخرى التي من جهة الأب. هذا هو المشهور في مذهب أحمد، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، فقدم الأم على الأب، فدل على أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي، فقدم جهة الأم على جهة الأب. وهكذا أيضا إذا عدمت الأم فإنه تقدم جهتها، تقدم جهتها على جهة أبيه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى واختارها شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، وعليه فالأخت لأب تقدم على الأخت لأم، وهكذا أيضا العمة، وهكذا أيضا أم الأب تقدم على أم الأم. عندنا الآن أم أب وأم أم، أيهما مقدمة على القول الأول؟ قول يعني من يقدم؟ أم الأم على القول الأول. وعن الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام أن أم الأب تقدم على جهة الأم الأم، أحسنت، لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، لأن القاعدة الشرع تقديم جهة الأبوة على جهة الأمومة في مسائل المواريث ومسائل النكاح وغيرها، في كثير من المسائل التي جاءت في الشريعة، فقاعدة الشرع كما هو معلوم في النكاح وفي المواريث وفي مسائل أخرى يقدمون جهة الأبوة على جهة الأمومة. فكذلك هذه أيضا ما الذي أخرجها من هذا؟ أخرجها من هذه القاعدة، قاعدة الشريعة في المواريث وقاعدة الشريعة في النكاح وغير ذلك، يقدمون هذه الجهة على الجهة الأخرى. فقال هؤلاء جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، فأم الأب مقدمة على أم الأم إذا علمت الأم فتنقل لها. وأيضا كذلك العم مقدم على الخال، عمه مقدم على جهة أمه فيعطى له ويقوم برعايته. فقالوا رحمهم الله لأن قاعدة الشرع تقديم جهة الأبوة على جهة الأمومة في مسائل المواريث ومسائل النكاح وغيرها، ولا يعهد عن الشرع تقديم جهة الأمومة على جهة الأبوة البتة، كما تقرر هذا ابن القيم رحمه الله. ولأن جهة الأبوة في الغالب أحرص على حفظ الطفل، لأن العار الذي يلحقه يلحق جهة أبوته لا أمومته. وصحيح يا أخوان هذا الواقع، إذا حصل شيء من جهة الابن ولا من جهة البنت فأعمامه وأهل أبيه تألمون جدا أكثر من أهل أمه، لأنه إليهم ينتمي أكثر وإلى القبيلة وينسب إليهم، فتجدهم ربما يعني يتألمون أكثر بخلاف جهة أمه، يحصل لهم ألم لكن أقل من جهة أبيه. هذا من التعاليل التي فيها تقديم جهة الأبوة. قال لأن العار، نرجع إلى كلامه، ولأن جهة الأبوة في الغالب أحرص على حفظ الطفل، لأن العار الذي يلحقه يلحق جهة أبوته لا أمومته. فالبنت إذا صدر منها شيء فإن الذي يتأثر كثيرا أقارب أبيها لا أقارب جهة أمها. وأما الاستدلال بحديث أنت أحق به فليس فيه دلالة على تقديم جهة الأم على جهة الأب، وإنما فيه الأنثى تقدم على الذكر في الحضانة، فيه الأنثى تقدم على الذكر في الحضانة، وليس فيه تقديم جهة الأم على جهة الأب. فتقدم العمة على العم والخال على الخال وبنت العم على ابن العم وهكذا. إنما فيه هذا أن الأنوثة مقدمة في الرعاية على الذكورية، فتقدم العم على العم والخال على الخال وبنت العم على ابن العم، يقدمون في الرعاية. إن كان وجد ابن عم وبنت عم فبنت العم تقوم بشؤونه لأنها سترعى أكثر وهكذا. فإذا كانت جهة القرب واحدة والدرجة واحدة فإن الأنثى مقدمة على الذكر، إذا كانت جهة الأب واحدة والدرجة واحدة فإن الأنثى مقدمة على الذكر عم وعمة، من إلى من الحضانة عندنا عم وعمة إلى العمة، أحسنت لقول عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح، فقدم جهة إيش الأنوثة، قدم جهة الأنوثة. وهكذا عندنا يعني عم عندنا إيش أيضا كذا ابن عم وبنت عم، ابن عم وبنت عم من يقدم؟ بنت العم. فالحديث ينزل على هذا المعنى، ينزل على هذا المعنى، وليس فيه تقديم جهة الأم على جهة الأب، وإنما فيه تقديم الأنثى على الذكر في الحضانة. فتقدم العمة على العم والخال على الخال وابنة العم على ابن العم وهكذا. فإذا كانت جهة القرب واحدة والدرجة واحدة فإن الأنثى مقدمة على الذكر. وأما حديث الخالة بمنزلة الأم، الآن يرد على الدليل الثاني الذي استدلوا به أن الخالة بمنزلة الأم، فقالوا جهة الأم مقدمة على جهة الأب استدلالا بهذا الحديث. وأما حديث الخالة بمنزلة الأم فلما تنازع فيها فلما تنازع فيها ثلاثة، علي بن أبي طالب وهو ابن عمها، وجعفر بن أبي طالب وهو ابن عمها، وزيد بن حارثة وهو أخوها من الرضاعة، فقضى بها لجعفر لأنها كانت تحت أسماء بنت عميس وهي خالة بنت حمزة، وقال الخالة بمنزلة الأم. والجواب عنه أن هذه القضية ليس فيها منازعة عمه، هذه القضية ما فيها منازعة عمه، نازع العم ثم حكم للخالة حتى يقال نعم جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، ما في أحد نازع من أعمامه حتى يقال هذا يقدم على هذا، ما في نزاع، هذا جواب جميل. وإنما هذا عند النزاع، إذا حصل النزاع وقدمت الخالة مثلا يقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة جهة الأمومة، أما هذه قضية عين ما فيها نزاع كيف يستدل بها على العموم؟ وقضية العيان لا تنزل كما تعلمون منزلة العموم في الاستدلال. قال والجواب عنه أن هذه القضية ليس فيها منازعة عمه، فالمسألة قضية عين. وقول الخالة بمنزلة الأب ليس هو على الإطلاق وعلى العموم، ليس هو على الإطلاق بدليل تقديم الأب على الخالة، إذا وجد الأب وجدت الخالة، أنتم تقولوا الخالة بمنزلة الأم. طيب عندنا أب وعندنا خالة، من يقدم؟ الأب باتفاق أهل العلم. إذن هذا الكلام الخالة بمنزلة الأم ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما في أحوال معينة، في أحوال معينة. فكيف تستدلون به على العموم؟ وعندنا مثلا نحن وأنتم متفقون عليها، خالة وأب، الأب يقدم باتفاق ولا خلاف بين أهل العلم. فكيف تقول لو كانت بمنزلة الأم كما فهمتم لقدمت من؟ الخالة. الخالة على إيش؟ على الأب، لأن الأم تقدم على الأب. لكن هذا يدل على أنه ليس على إطلاقه وعمومه. قال فدل على أن الخالة بمنزلة، طيب أن هذه القضية ليس فيها منازعة عمة، فالمسألة قضية عين. وقول الخالة بمنزلة الأم ليس هو على الإطلاق بدليل تقديم الأب على الخالة، وبدليل أن أم الأم مقدمة على الخالة بالاتفاق أيضا. وجدت أم ووجدت خالة، من يقدم؟ طيب الخالة بمنزلة الأم، هذا إذن ما هو على إيش؟ على الإطلاق، ليس على الإطلاق. وهذه مسألة اتفاق فيها أنه إذا وجدت أم الأم وجدت الخالة فإن أم الأم تقدم على إيش؟ على الخالة. فإذا الخالة بمنزلة الأم هذه قضية عين، وما في منازعة فيها من عم حتى يستدل بها. فإذا هناك أحوال مستثناة من الخالة بمنزلة الأم، وليس على الإطلاق في جميع الأحوال الخالة بمنزلة الأم. وبدليل أن أم الأم مقدمة على الخالة بالاتفاق، ولو كانت الخالة بمنزلة الأم مطلقا لما قدمت أم الأم عليها ولا قدم الأب عليها. فدل على أن الخالة بمنزلة الأم في هذه القضية، فدل على أن الخالة بمنزلة الأم في هذه القضية التي ذكرت في شأن علي وجعفر وزيد، فدل على أن الخالة بمنزلة الأم في هذه القضية. فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه والله أعلم، أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، ومما يقدم به من التعاليل أنهم أحرص عليه من جهة أمه لأنه ولدهم، فهم أحرص عليه من جهة أمه. وكذلك إذا حصل شيء من جهة الابن أو جهة البنت فإن العار يلحقهم أكثر من غيرهم، أكثر من جهة أمه يلحقهم العار، فهذا يدل على أنهم أولى به. وهكذا أيضا شيء أقوى من هذا، ما هو؟ أن قاعدة الشريعة جاءت في مسائل النكاح وفي مسائل المواريث بتقديم إيش؟ جهة الأبوة على جهة الأمومة، وهكذا أيضا ذا تلحق بما تقدم، هذه تلحق المسألة بما تقدم جريا لقاعدة الشريعة أنها تقدم جهات الأبوة على جهات الأمومة والله أعلم. فضل. فهذه مسألة ذكرت عند حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنته حمزة للخالة، فتذكر هذه المسألة التي سمعتها، تقديم جهة الأمومة أم تقديم جهة الأبوة إذا فقدت الأم، أيهما يقدم؟ علمت أنه تقدم جهة الأبوة والله أعلم. فضل.